وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا شهر رمضان قد جاءكم، فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بقرب شهر رمضان لتتهيأ النفوس وتستعد للقاء هذا الشهر المبارك، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهراً مباركاً. رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. واعلموا معاشر الإخوة أن السلف عليهم رحمة الله كانوا يشتاقون لهذا الشهر لما فيه من الخيرات العظام، ولما فيه من بركات كثيرة جعلها الله عز وجل في هذا الشهر، ولهذا كانوا يداومون على الدعاء أن يبلغهم الله عز وجل رمضان. قال يحيى ابن أبي كثير عليه رحمة الله: كان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. وقول رحمه الله تعالى كان من دعائهم، أي السلف عليهم رحمة الله. بل قال معلى بن الفضل عليه رحمة الله: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. وهذا من فقههم عليهم رحمة الله، ومن حبهم لمواسم الخير، ولحرصهم على عمل الطاعة وعلى عمل الأعمال الصالحة وأعمال البر. ولهذا فإن إدراك الشهر نعمة، كما يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: بلوغ الشهر نعمة لمن أقدره الله عز وجل على القيام به، أي أن يصومه كما أمر الله، وأن يغتنم هذا الوقت وهذا الزمن في المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الأعمال الصالحات. ويدل على أن إدراك الشهر نعمة ما رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أن رجلين من بلي من قضاعة تآخيا وهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، ثم إن المجتهد غزا فاستشهد في سبيل الله، وبقي أخوه بعده 1 سنة ثم مات على فراشه. فرآهما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم في المنام، ورأى المتأخر وفاة أرفع درجة من الذي استشهد في سبيل الله والذي كان أشد اجتهادا، فتعجب طلحة رضي الله عنه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلى ما تعجبون؟ أولم يبقى بعده سنة صلى فيها كذا وكذا لله ركعة، وفي رواية 6000 ركعة، وأدرك فيها رمضان فصامه، والذي نفسي بيده لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فهذا فيه فضل إدراك الشهر. وتأمل في هذين الصحابيين رضي الله عنهما، الأول كان أشد اجتهادا في العبادة وقتل في سبيل الله مجاهدا، ومع ذلك الذي تأخرت وفاته أرفع درجة منه. ومن هذا الحديث وغيره كان دعاء السلف الذي سبق، 6 أشهر لبلوغه و6 أشهر يسألون القبول، وأيضا كانوا يدعون الله أن يسلمهم لرمضان وأن يسلم لهم رمضان وأن يتسلمه الله منهم متقبلا. ولهذا من من الله عز وجل عليه بهذه النعمة وهي بلوغ الشهر عليه أن يستشعر عظم هذه النعمة. فكم من أناس أدركهم الموت قبل بلوغ هذا الشهر، كم من أناس حال بينهم وبين صيامه وقيامه ساعتهم فوافتهم المنية. فإذا أدركت هذا الشهر يا عبد الله فاستشعر هذه النعمة، واعلم أنها فرصة عظيمة لإصلاح ما بينك وبين الله، فرصة لإصلاح السرائر والظواهر والبواطن، فرصة لإصلاح آخرتك، فرصة لمغفرة الذنوب. فهذا الشهر شهر المغفرة، شهر المغفرة، جاء عند الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين كلما رقي درجة أمن. فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم انف امرئ، وهذا كناية عن الذل والهوان، رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم انف امرئ أدرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم انف امرئ أدرك أبويه على كبر ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقلت آمين. فهذا فيه خسارة من انقضى شهر رمضان ولم يغفر له، وفيه أن هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب لمن وفقه الله عز وجل لصيام الشهر كما أمره ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا معاشر الإخوة أن اغتنام فرصة إدراك رمضان هو من عمل الصالحين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الزهد والورع والصلاح، ولهم أخبار في ذلك كثيرة. واغتنام الوقت لا يخفى عليكم فضله، فالوقت هو محل الأعمال من خير أو شر، ولهذا أقسم الله عز وجل به، فأقسم بالعصر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالفجر. الله عز وجل لا يقسم إلا بأمر عظيم سبحانه وتعالى، بل جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام باغتنام الساعات والأوقات والدقائق واللحظات، كما جاء في المسند والترمذي: اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالمسلم يغتنم أوقات عمره، يغتنم الدقائق واللحظات والساعات، لا يفوت منها شيئاً، لأنه مسؤول عنها يوم القيامة، سيُسأل عن لحظات عمره وأوقاته، يُسأل عن شبابه. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فحري بكل مسلم ناصح لنفسه يريد نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة أن يغتنم أوقات العمر بالعمل الصالح. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاغتنامك لأوقاتك واغتنامك لعمرك بالعمل الصالح سبب من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، سبب من أسباب سعادتك. لا تكون السعادة في ضياع الأوقات في القيل والقال أو في المرح واللهو، إنما تكون السعادة الحقيقية باغتنام الوقت في العمل الصالح، وأن تعمر وقتك بما يزيد إيمانك، وأن تعمر وقتك بما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. والعمل الصالح شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى كتب الخسارة على بني الإنسان إلا من آمن وعمل صالحا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا من عمل صالحا واجتهد في عبادة ربه وأصلح نفسه كان ذلك سبب من أسباب نجاته. بل يتمنى المرء إذا نزل به الموت أن يرجع إلى هذه الدنيا ليعمل العمل الصالح. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فما دام أن الله عز وجل أفسح لك في العمر وأمد لك في الأجل فهي فرصة عظيمة للعمل الصالح قبل أن يأتي يوم يحال بينك وبينه وتعض على أصابع الندم حين لا ينفع الندم. وهذا الشهر شهر رمضان فرصة للأعمال الصالحة. وهنا نعرض لبعض الأعمال التي على المسلم أن يعنى بها في هذا الشهر. أجلها وأعظمها الصيام، فهو واجب على كل من لزمه، على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، وأن تكون المرأة طاهرة. والله عز وجل أوجب الصيام فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهو ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله عز وجل له حكم، له حكم في أوامره ونواهيه، حكمة بالغة سبحانه وتعالى. وبين من حكم الصيام أنه ليصل العبد إلى درجة التقوى، فليس الصيام من الشراب والطعام فحسب، بل تصوم عن الطعام والشراب وعن سائر المفطرات، وأيضا تصوم الجوارح فتهذب أخلاقك وتجاهد نفسك وتعلم نفسك الصبر واحتساب الأجر وإخلاص العمل لله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البزار من حديث أنس: ليس الصيام من الطعام والشراب ولكن من اللغو والكذب، أو قال من اللغو والرفث. إذن الصيام الحقيقي وحقيقة الصوم هي أن تصوم عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعبد في عبادة إذا كان صائما، تعبد لله عز وجل بعبادة الصوم فيترك كل ما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وذلك أنه في عبادة فلا يفسد عبادته ولا يشتغل بغير العبادة. ولهذا قالت حفصة بنت سيرين: سمعت أبا العالية يقول: الصوم عبادة، إن لم الصائم في عبادة إن لم يغتب أحدا ولو كان على فراشه، ولو كان نائما على فراشه. قالت حفصة: يا حبذا عبادة وأنا على فراشي. لأن الصيام نعمة عظيمة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: شرع الله الصيام رحمة بالناس وإحسانا إليهم وجنة لهم وحمية. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا الشهر يصومونه ويعلمون حكمة الصوم ويتعبدون لله عز وجل. فاستشعر أيها الصائم أنك في عبادة، فلا تسب ولا تشتم ولا تغتب أحدا ولا تأتي أي منكر من المنكرات، بل تشتغل بعبادة ربك سبحانه وتعالى، وتجاهد نفسك في يوم صيامك على أن تحفظ جوارحك. لأن المرء إذا لم يحفظ جوارحه ربما فسد عليه صومه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وهو عند الترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أو قال: حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وهذا لأنه صام وظن أن الصيام هو ترك الطعام والشراب فقط، فلم تصم جوارحه ولم يحفظ جوارحه، بل تعدى وتجاوز الحد، فكان حظه الجوع والعطش والسهر. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يوصون بصيام الجوارح. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذه وصية من جابر رضي الله عنه بصوم الجوارح. وقال علي رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وقال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وهذا كله يؤكد على صوم الجوارح. ولهذا قال علي ابن الحسين زين العابدين عليه رحمة الله: حق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك الله به من النار. وهذا أيضا صوم الجوارح والتأكيد على صوم الجوارح. فإذا صام العبد يستشعر هذه المعاني. ولهذا كان السلف يستشعرون هذا المعنى فيلزمون بيوتهم أو يلزمون مساجدهم. كان بعض السلف إذا صام يدخل بيته ولا يخرج إلا للصلاة فقط. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا صاموا لزموا المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا. وهذا سيأتي التأكيد عليه. وهذا من حفظ الصيام ومن صيام الجوارح، أن الإنسان يلزم أماكن الطاعة ويلزم محافظته على صيامه. والأمر الثاني التي يتأكد عملها في رمضان النفقة، النفقة والتصدق بالمال والجود في رمضان. ولهذا جاء في البخاري أو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود في رمضان له منزلة عظيمة ومرتبة شريفة، حتى قال أبو بكر بن أبي مريم ينقل عن أشياخه قالوا: انبسطوا بالنفقة في رمضان فإنها تعادل النفقة في سبيل الله، تعادل النفقة في سبيل الله. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أحب للرجل أن يزداد في النفقة في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتشاغل الناس عن مصالحهم بالصيام والقيام، ولتشاغلهم عن مكاسبهم، فإنه يعين بذلك الصائمين والقائمين والمعتكفين والملازمين للعبادة. وهذا قاله أيضا طائفة من أهل العلم. ولهذا ينبغي للمرء أن يستعد لهذا الشهر بالنفقة أيضا في سبيل الله، وينفق لله عز وجل لا رياء. ولهذا يحذر الإنسان من الرياء، وما ترونه من مظاهر الرياء من تصوير الصدقات وهم يعطونها للفقراء أو المساكين أو الأيتام، وهذه صدقة فلان وهذه نفقة فلان، يخشى على صاحبها من ذهاب الأجر وفساد العمل، بل تكن نفقتك لله تبارك وتعالى. فهذا الشهر شهر النفقات وشهر العمل الصالح. ومن ذلكم أيضا إطعام الطعام، إطعام الطعام الفقراء والمساكين وغيرهم من إفطار الصائمين. فقد جاء عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا فضل عظيم لك مثل أجر الصائم، وهذا ثواب عظيم. ولهذا كان بعض السلف يحرص ألا يفطر إلا ومعه مسكين، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفطر إلا ويفطر معه مسكين، فإن حال بينه وبين المسكين أهله لم يتعشى. وكان بعض السلف، وهذا مروي عن الإمام أحمد، أعد طعام الإفطار فسمع مسكينا يطلب طعاما فأعطاه طعامه، فأعطاه طعامه وبقي طاويا إلى اليوم الثاني وأصبح صائما. فإطعام الطعام في هذا الشهر له أجره. ولهذا قال الزهري عليه رحمة الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ولهذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في حديث علي الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى، أو إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وداوم الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الأربع تجتمع شيء اليسير. ولهذا جاء في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة. فإطعامك الطعام سبب من أسباب وقاية الله عز وجل لك من عذاب النار. وأيضا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر قيام الليل، وقيام الليل فضله عظيم وأجره كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أنه دأب الصالحين قبلكم، قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل في رمضان، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قامه إيماناً باستحبابه وأنه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، واحتساباً للأجر، لأن النفس قد يثقل عليها هذا فيجاهد نفسه ويحتسب الأجر، وقد تدعوه نفسه إلى الذهاب هنا وهناك فلا يطاوعها، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وقام الناس معه في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، خشي أن يفرض عليهم: ولازم يا عبد الله صلاة التراويح ولا تتركها، ولو كنت في سفر أو كنت مشغولاً وعندك ضيوف أو نحو ذلك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى بنا ليلة 25 إلى شطر الليل، أي إلى نصفه. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا، أي زدتنا بقية ليلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم وأجر كبير، أن تقوم مع الإمام إلى أن ينصرف الإمام. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله لا ينصرف حتى يأخذ بيد الإمام ويخرجا جميعا، مبالغة في المكوث حتى ينصرف الإمام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الليل، كما جاء في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مرت بآية عذاب تعوذ، وركع وكان ركوعه قريبا من قيامه، ورفع فكان رفعه قريبا من ركوعه، وسجد وكان سجوده قريبا من قيامه. وجاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين في تلك الليلة إلى أن آذنه بلال بالصبح، وفي بعض الروايات أربع. وكان السلف أيضا يطيلون صلاة الليل، فقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يطيلون الصلاة حتى أنهم يتكئون على العصي ولا ينصرفون إلا عند الفجر، يطيلون صلاة الليل. وأنت في خير وفي عبادة يا عبد الله ولو طال الإمام، واصبر فإنما هي دقائق ولحظات وتمضي إلى شأنك وإلى أمورك. وإياك أن تترك صلاة التراويح بحجة الإطالة أو بحجة العمل أو التسوق أو المواعيد. رتب مواعيدك بعد أن تؤدي صلاتك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حافظ على صلاة الليل ولا تتركها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل. قال نافع رحمه الله تعالى: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات. وكان السلف عليهم رحمة الله يطيلون صلاة الليل جدا. وأيضا من الأعمال الصالحة تلاوة القرآن في هذا الشهر والإكثار من ذلك، فهذا الشهر خصه الله عز وجل من بين سائر الشهور، فأنزل فيه كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أنزل جملة في شهر رمضان إلى بيت العز، ثم جعل ينزل منجما على حسب الحوادث والوقائع. فهذا الشهر شهر القرآن، وكما سمعتم كان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة في شهر رمضان. وجاء في حديث فاطمة رضي الله عنها أنه دارسه القرآن مرتين في السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يعتنون بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وقد سمعتم ما قاله الزهري: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ورد عن بعض السلف كسفيان الثوري وغيره أنه إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على المصحف يتلوه ويقرأه ويتدبر كلام ربه سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف يقرأ القرآن كل سبع، فإذا دخل رمضان قرأه كل ثلاث، فإذا دخلت العشر قرأه كل